هبي يا ريح الجنان وزلزلي أركان الطغيان، هبي وبثي في أرواحنا شعلة الجهاد لنردد جميعا. واها لريح الجنة، واها لريح الجنة. هبت علينا لما أتينا ريح من الأوطان تسبينا، والنفس هانت والحرب قامت ما بيننا وبين أعدانا. هبت علينا لما أتينا ريح من الأوطان تسبينا، والنفس هانت والحرب قامت ما بيننا وبين أعدانا. صوت المدافع لحن المدافع لا عاش من يبغي لنا الهوانا. إن الليالي تلو الليالي والحرب بالنيران تصلينا. صوت المدافع لحن المدافع لا عاش من يبغي لنا الهوانا. إن الليالي تلو الليالي والحرب بالنيران تصلينا. دون البلاد خرط القتاد وعد الأعداء ليس يغرينا. فك البنود فوق الخدود فخر البلاد تعالينا. دون البلاد خرط القتال وعد الأعداء ليس يغنينا. فك الهنود فوق الخدود فخر البلاد تعالينا. نحن الأسود نحن الجنود نحن البلاد في مواضينا. نردي الأعادي في ذي البلاد نحمي الوطن من كيد أعدانا. نحن الأسود نحن الجنود نحن البلاد في مواضينا. نردي الأعادي في ذي البلاد نحمي الوطن من كيد أعدانا. Oh.